بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. أحسن الله إليك رحمه الله. فأما إذا لم يكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا أو شجه دون موضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأرش ما يسمى عند العلماء حكومة، لأن الشجاج كما تقدم لنا 10 أنواع، 5 لا مقدر فيها و5 فيها مقدر، مثل الموضحة اللي فيها المقدر، الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة وش بعد والجائفة. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان فيها إلا فيه إلا واحد ففيه دية كاملة. نعم، ذكر رحمه الله ضوابط الدية في ما يتعلق بالأطراف والمنافع. يقول كل ما في الإنسان، كل عضو أو منفع ليس في الإنسان فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة. يعني جنى على شخص وقطع لسانه، كم الإنسان عنده من لسان؟ مو بعض الناس يقول لسانين، عندك لسان؟ لا، تقول لسان واحد، إذن دية كاملة. الأنف قطع أنفه، دية واحدة، دية كاملة. الذكر، الكلام يعني جنى عليه وصار لا ينطق لا يتكلم، دية واحدة. جنى عليه وأتلف سمعه، دية كاملة. أتلف بصره، دية كاملة. ومش بعد العقل يعني جنى عليه ضربه على رأسه واختل عقله ذهب، نقول عليه دية كاملة. إذا ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. نعم. ها كيف؟ أي نعم، أي نعم، نصف الدية. هذا يأتي فيما فيه اثنان. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين ونظرهما والأذنين والسمع ويدين والرجلين. نعم، ما في الإنسان منه شيئان كاليدين، يعني قطع يده كاملة، نقول فيه الدية، فيها نصف الدية. إذا اليدان فيهما الدية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية. كذلك أيضا في الأذنين، قطع أذنه حتى لو كان السمع لا يزال يسمع، نقول أتلف الآلة، آلة السمع، نقول فيها الدية. كذلك أذهب بصره أو أتلف عينه، فلو أذهب بصره مع بقاء العينين الدية كاملة، ولو فقأ عينه ففيه الدية، ففي أحدهما نصف الدية وفيهما الدية. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وما في الإنسان فيه ثلاثة، لو أذهب البصر مع بقاء العين الدية كاملة، ما تعتبر الجهل وجلد الجارحة؟ لا لا، ما له فائدة على الجارحة. أي دي خلاص واحدة، دي واحدة تتداخل. أحسن الله إليك رحمه الله. وما في الإنسان فيه ثلاثة، ففي أحدها ثلث الدية كجانبي الأنف والحائل بينهما. طيب، ما في الإنسان منه ثلاثة، يقول الأنف الآن، الأنف هو واحد لكن مشتمل على ثلاثة أشياء، على منخرين، واحد اثنين، ومارن. المارن هذا يسمى الأرنبة، مارن الأنف، ما لان منه رأس الأنف هذا، فلو جنى عليه مثلا قطع منخرا في ثلث الدية، جنى عليه وقطع الأرنبة التي رأس الأنف، نقول هذا فيها ثلث الدية. نعم، والآخر ثلث الدية. نعم، هذا ما في الإنسان منه ثلاثة، لا يوجد شيء في الإنسان منه ثلاثة إلا الأنف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وما فيه منه أربعة، ففي أحدها ربع الدية كالأجفان الأربعة. نعم، ما في الإنسان منه أربعة أشياء، وهذا لا يكون إلا في الشعور، إلا في الشعور. يقول كالأجفان الأربعة، يعني شاهدا بالعينين، العين كل عين لها شعر، فيها شعر يكون أعلى وأسفل، فلو جنى عليها وأتلفها والمراد لم تعد، يعني لو قدر أنه قطع شعر العينين ونبت مرة ثانية، نقول هذا يكون في أرش، ما تكون في دية. لكن لو أنه أذهبه ولم يعد، حينئذ تكون دية كاملة. نعم. وفي أحدها ربع، هذه أربعة. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. وما فيه أكثر من ذلك في الأصابع. أي نعم، إذا إذا إذا يعني جنى عليه وأذهب منفعة، ليس مباشرة أننا نقول قدية، لا، يعني إذا جنى عليه صار ما يسمع ننتظر ربما يوم يومين ثلاثة أربعة، وهذا يقرر الأطباء. إذا قرر الأطباء أن منفعة السمع ذهبت، لأنه قد يذهب السمع فترة ثم يعود، قد يذهب بصره مثلا من شدة الضربة فترة ثم يعود، فإذا عاد سقط، يعني لو أنه جنى عليه وأذهب بصره ثم عاد، نقول تكون يكون هناك أرش، أرش يعني تعويض، لكن لو ليس نية. طيب، ما في الإنسان منه أربعة، ما في الإنسان منه خمسة، وهذه كما تقدم قلنا لا تكون إلا في المذاقات، الأشياء الخمسة لا تكون إلا في المذاقات. الأصابع، بعض الناس يقول الأصابع، لا، أصابعك كم؟ عشرة، أصابع اليدين عشرة وأصابع الرجلين عشرة. ما في الإنسان منه خمسة، هذه في المذاقات، كل إنسان فيه خمس مذاقات، ما هي؟ الحلاوة والمرارة والعذوبة والحموضة والملوحة، هذه المذاقات ما فيها سادس. إذن المذاقات بالنسبة للإنسان خمسة، ما هي؟ الحلاوة، مثل ماذا؟ سكر، عسل، هذا حلو. والمرارة، قهوة فيها مرارة. والحموضة، ليمون، ها؟ أي أو ملح. طيب، والعذوبة مثل الماء الزلال، الماء العذب الزلال عذوبة. إيش بقي؟ والملوحة مثل ماء البحر. فلو جنى عليه مثلا جناية، ضرب مثلا وصار لا يتذوق أي شيء، نقول عليه دية كاملة. ولو أذهب مذهب ذوقا من المذاقات، صار مثل الماء العذب وغير العذب ما يميز، نقول تجب إيش؟ خمس الدية، خمس الدية. نعم، الشم منفعة كاملة، الشم شوف كل حاسة من الحواس فيها دية، السمع دية، البصر دية، الشم دية، الذوق دية. نعم، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة، في كل أصبع عشر الدية. عشر الدية، يعني كل أصبع فيه عشر من الإبل، عشر الدية. الآن دية مثلا 300,000 فرضا، عشرها الأصبع الواحد فيه 30,000 كل أصبع من الأصابع، سواء كانت من أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. قال رحمه الله: وفي كل سن نصف عشر الدية، يعني خمس من الإبل، تنديها 100 من الإبل، عشرها كم؟ عشر، نصف العشر خمس، في كل السن خمس من الإبل. مجموع دية الأسنان كم؟ أي كله كله كله الأسنان، يقول 160 تقريبا، لأن الأسنان الإنسان الطبيعي كم فيه من سن؟ ها؟ طيب، اضرب 32 في 5، ها؟ 160. إذن دية الأسنان، دية الأسنان هذه 160 بعيرا، كل سن خمس من الإبل، هذا إذا كانت كاملة، ويندر أن تجد واحد أسنانه كاملة. لا لا، الأسنان أسنان الطبيعية. لا، هذا يعني لو كان السن منكسر ومحشي، لا، هذا ما يكون سن كامل، المراد السن الكامل هذا بقسطه. إيه، لكن تركيبها شيء، تركيبها. نعم، أحسن الله عليك. رحمه الله: وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهر العظم ووضح، ففيه نصف عشر الدية. نعم، إذا شجه، شج حتى ظهر العظم ووضح، هذه تسمى الموضحة، موضحة، يعني جرحه جرحا حتى ظهر اللحم، والعظم حتى أظهر العظم، هذه تسمى المضيعة فيها خمس من الإبل. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت الشجة دون ذلك مثل أن تبع اللحم، فإنه يقوم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يقوم وهو مجروح قد اندمل. طيب لو كان مثلا أتلف أن نقص منه شيء من البصر، جنى عليه جناية ولم يذهب البصر، لكن بصره ضعف، كيف نعرف النسبة؟ لا ننسب، ننظر مثلا إذا كانت عيناه سليمتين من الأصل، ننظر نسبة ما ذهب في وقت الحاضر في الطب سهل وذلك بالكشف عليه، لكن في الزمن السابق كيف كانوا يعرفون؟ يقول مثلا يحضر هذا الشخص الذي ادعى أنه ضعف بصره فينظر بالعين السليمة ينظر أقصى مدى إليه بدل إذا ذلك الجدار، يعني يوضع غطاء على عينه المصابة وينظر بعينه السليمة، ثم يوضع غطاء على عينه السليمة وينظر بالمصابة، إذا قال أنظر مثلا إلى العمود هذا علمنا مثلا أن نصف بصره قد ذهب، إذن عليه ربع الدية، يعني نصف دية العين. طيب لو كانت الجناية عمدا، بمعنى أنه جنى عليه عمدا وأذهب بعض بصر عينه، أو أذهب بصر عينه، جنى عليه وصار ما يبصر بالعين اليمنى، كيف يقتص منه؟ لا، يقول أو الآن ضربني ضربة حتى فقدت، ما صرت لا أبصر بالعين اليمنى، أنا أريد القصاص، أي يريد القسم، لا كونك تفقأ عينه لا جناية، هذا ما يجوز، لأنه لم يفقأ عينه، العين موجودة، لكن كيف يقتص منه في هذه الحال؟ الطبيب في الوقت الحاضر ممكن، الوقت الحاضر ممكن، لكن في زمننا الآن، قصدي في الزمن السابق كيف يسوي؟ إحنا ما ودنا نقوله تصير بعد جريمة. هم يقولون ذكر الفقهاء يقول تحمى مرآة تحمى حتى تحمر وتوضع أمام عينه، ثم يمكن تصير أشعة مثل الآن النظر الكسوف، يقول لا تنظر الكسوف لأنه يؤثر على الأشعة، فهذه مثله، قال تحمى مرآة يوضع مرآة حتى تكون حمراء فتدنى من عينه، يقول يذهب سبحان الله البصر، يعني يكون فيها أشعة فوق الحمراء، هذا اللي تؤثر على الإنسان، وذاك الأطباء يقول لا ينظر الإنسان للكسوف لأنه تؤثر على العين. ها؟ إيه. قصدك اللحام؟ اللحام هي لأن أشعة تؤثر عليه. طيب نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله.